قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب آخر صفاتهم الصبر، أن الصبر في العمل للتمكين هو أشق الأعمال، أشق الأعمال. ولذلك كان الامتحان الأكبر لأصحاب النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، كان الامتحان الأكبر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الصبر. الصبر في فرق بين الصبر والعزم على الصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتدرون من الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب فينا من لم يترك، من لم يخلف أحدا من ولده. معلش، الرقوب يعني المقطوع. قالوا لهم: تعرفوا مين المقطوع؟ قال لهم: المقطوع اللي ما سابش حد من ولاده، اللي ما خلفش، مات وما سابش عيال. فقال: الرقوب من أمتي من لم يقدم أحدا من ولده، اللي ما ماتلوش ولاد صغيرين، هو ده اللي ملوش حد مستنيه هناك. فانا قلت لما انا قريت الحديث ده انا نفسي حد من ولادي يموت. فربنا اكرمني بولدين توأم وماتوا، كان اسمهم يحيى وياسر. فلما ماتوا وشلتهم على ايدي كده ورايح ادفنهم، عجزت عن الصبر، او كدت اعجز. أرأيت بلال يوضع على صدره الحجر العظيم ويجر في صحراء مكة فيمزق الحصى ظهره وهو يقول: أحد أحد أحد، والله لو أعلم كلمة هي لكم أغيظ لقلتها. أنت ده، نحن نريد أمة تصبر على هذا. يقولون هيجوعوك ونقول مستعدين نجوع لله، هيعذبوك ومستعدين نتعذب لله، هيموتوك، طب يا ريت نموت لله. الأمة دي هي اللي تقف بقى أمام طغيان كل الطغاة. يبقى الصبر عطاء. سيدنا النبي قال كده: وما أعطي أحد عطاء أوسع من خيرا وأوسع من الصبر. عطاء، يبقى ربنا بيدي حد الصبر وينزع من حد الصبر. الصبر أيها الإخوة زي ما قلنا المرة اللي فاتت ثلاث أنواع: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على البلاء. أيها الإخوة، الصبر على الطاعة. الصبر على الطاعة ده أن تصبر على الطاعة حتى تثمر، وتصبر على الثمرة حتى تنضج، وتصبر بعد النضج حتى تؤتي الثمرة ثمرتها. الصبر على الطاعة وهو من أجمل أنواع الصبر. قلت لكم المرة اللي فاتت، معلش أعيد تاني، إن الواحد يقف يقرأ قرآن وكل ما يهم إن هو يركع يصبر. صبر نفسك كمان آية، طب الربع ده كمان، طب خلينا أكمل الجزء. الصبر عن المعصية. الصبر إيه؟ عن المعصية. عن المعصية يعني لما تراودك معصية اعمل إيه؟ صبر نفسك، قول إيه؟ سوف في المعصية. ده اسمه الصبر إيه؟ عن المعصية. صبر بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. لأن العبد إذا كان بالله هان عليه كل شيء. الصبر مع الله شيء وأندر شيء من النوع النادر الذي لا يوجد، وهو دوران العبد مع مراد الله منه. اصبر لكل مصيبة ومجلدي واعلم بأن المرء غير مخلد أوما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصد من لم يصب ممن تراه